تسبح له السماوات السبع والأرض الله أكبر ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله ما من شيء إلا يسبح بحمد الله تعظيما لله عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتقديسا وتنزيها عما لا يليق به سبحانه وتعالى كل شيء. طيب لو سأل سائل هل الأحجار تسبح الله؟ الدليل ما هي الآية؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.